محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. وقال بعض أصحابنا تين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة فكان لازما كالإجارة. قول المؤلف رحمه الله تعالى: وقال بعض أصحابنا، يعني بعض أئمة الحنابلة رحمة الله عليهم، هو أي عقد المزارعة والمساقات عقد لازم. تقدم لنا أمس أن المذهب أنه عقد جائز. يقول: وقال بعض أصحابنا هو عقد هو لازم، وهذا قول أكثر الفقهاء رحمهم الله على أنه عقد لازم، والمذهب على أنه عقد جائز. والإمام أحمد رحمه الله استدل بالحديث المتقدم، حديث ابن عمر رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم أن اليهود سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرهم بخيبر على أن يعملوها، ويكون لرسول الله صلى الله عليه وسلم شطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وهذا يستدل به الجميع ولا غبار عليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم على ذلك ما شئنا. هذا مأخذ الإمام أحمد رحمه الله ومن قال بقوله على أنها عقد جائز. يقول: نقركم ما شئنا، يعني متى ما شئنا استلمنا منكم وأخرجناكم، وما دمنا نرضى ببقائكم تبقون. هذا هو العقد الجائز وليس بلازم، لأن الإنسان إذا استأجر ما يقول له المالك: تبقى في البيت حتى أحتاجه، فإذا احتجت أخرجتك، لا. ولا كذلك المستأجر يقول: أسكن حتى أستغني، نقول: لا، لازم تحدد مدة. هذا العقد اللازم. وأما العقد الجائز فعلى ما قال عليه الصلاة والسلام: نقركم فيها ما شئنا، يعني متى ما شئنا ترحيلكم رحلناكم، فصار عقد جائز. مثل الوكالة، أنت توكل زيد اليوم وغدا تفسخ الوكالة، هذا عقد جائز. أنت توكل زيد وغدا هو نفسه يفسخ الوكالة، يقول: لست وكيلا عنك، ابحث لك عن وكيل غيري. هذا عقد جائز، يعني من الطرفين، أي واحد من الطرفين أراد إلغاء العقد فله ذلك، بخلاف العقد اللازم فلا يلغى قبل تمام المدة ما دام فيه وقت محدد. يقول رحمه الله: وقال بعض أصحابنا هو لازم لأنه عقد معاوضة، يعني اتفاق بين طرفين على شيء، على مقابل شيء آخر وهو جزء من الثمرة، فكان لازما كالإجارة. عللوا تعليل رحمهم الله، والدليل مع الإمام أحمد رحمه الله: فكان لازما كالإجارة، فعلى هذا تفتقر إلى تقدير مدتها. إذا قيل إنه عقد لازم، لازم يحدد وقت، وإذا قيل عقد جائز فلا يلزم تحديد وقت، مثل العقد اللازم الوكالة والمضاربة ما يحدد لها وقت. العقد اللازم مثل البيع، مثل الإجارة مثل الوقف ما يرجع فيه الإنسان، عقد لازم. ما أخذهم رحمهم الله الذين قالوا هو عقد لازم، قالوا خشية أن المالك بعد خروج الثمرة يقول للعامل مع السلامة سلم، قال عقد جائز خلاص وقفنا العقد. ما تقول يا من يقول إنه عقد جائز؟ أقول هذا مضبوط، هذا مقيد. إذا قاله بعد خروج الثمرة نقول العامل له حق في الثمرة هذه، ما تقول له مع السلامة واذهب، له جزء من هذه الثمرة ينتظر حتى يسلمك نصيبك ويأخذ نصيبه. فحتى لو كان عقد جائز ما دام خرجت الثمرة وهي مشتركة فتكون للجميع. ما يملك المالك يقول له اذهب، قالوا قبل أن تخرج الثمرة قد يقول له اذهب. نقول حتى هذا قبل خروج الثمرة إذا قال له اذهب فقد قلنا أمس أنه يعتبر إجارة، يأخذ أجرة مثله، ما يذهب عمله هبا. إلا إن كان هو نفسه الذي طاب خاطره وانصرف فليس له شيء. لكن إذا كان اجتهد وقام بعمله وعند قرب خروج الثمرة قال له المالك ألغينا العقد، نقول سلمه يا المالك أجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر من نصيبه من الثمرة فما يضيع شيء. فكونها عقد جائز استدلالا بقوله صلى الله عليه وسلم نقركم فيها ما شئنا، هذا مع الدليل، ولا ينظر للتعليل مع وجود الدليل المناقض له. فعلى هذا يفتقر إلى تقدير مدتها كالإجارة. فعلى هذا يعني إذا قلنا هي عقد لازم يفتقر إلى تقدير مدتها، يقال 6 أشهر، سنة، سنتين، 5 سنوات، يعني لابد من تحديد المدة. مثل المستأجر يقول استأجر 6 أشهر، استأجر سنة، استأجر سنتين، استأجر 10 سنوات على أن أدفع أجرة كل سنة في وقتها، وهكذا. هذا على قول من يقول إنها عقد لازم. نقول عند من يقول إنه عقد لازم نقول تفتقر إلى تقدير تحديد المدة. نعم. ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة، فلا يحصل بدون ذلك. ويجب أن تكون المدة تكتمل الثمرة في مثلها. إنسان ساق شخص مع شخص آخر بعد الجذاذ، جذوا الثمرة القديمة وقال تعال أريد أن أساقيك على هذا النخل بحيث أني أسلمك يكون لك ربع الثمرة ولي للمالك 3/4 الثمرة. يقول عند من يقول تحديد المدة حدد المدة، يقول نحدد المدة بشهرين، هل يصح؟ لا، ما في ثمرة خلال الشهرين. الآن جذوا الثمرة القديمة ما في ثمرة، وإنما يجب أن تكون في وقت إلى وقت يكون فيه أينعت الثمرة واستوت. إلى 8 أشهر نعم معقول، لكن ما يزارعه أو يساقيه على شهر أو شهرين أو 3 أشهر بحيث ما يكون فيه ثمرة. ويجب أن تكون المدة تكمل الثمرة في مثلها، لأن المقصود اشتراكهما في الثمرة، المساقي له جزء من الثمرة والثمرة إلى الآن ما خرجت، ماذا يكون له؟ ليس له شيء. نعم. فإن شرطا مدة لا تكمل فيها فعمل العامل ففيه وجهان، أحدهما لا شيء له لأنه رضي بالعمل بغير عوض فأشبه المتطوع، والثاني له أجر مثله لأنه يقتضي العوض فلم يسقط بالرضا بتركه كالوطء في النكاح. فإن شرطا مدة لا تكمل فيها الثمرة، قال تعال يا أخي أريد أساقيك على هذا النخل بعد الجذاذ مباشرة لمدة 3 أشهر، كلهم يعرفون أن خلال هذه المدة 3 أشهر ما في ثمرة عيمديها، فقابل العامل لما انتهت المدة 3 أشهر قال له المالك مع السلامة، سلم النخل واذهب. ماذا استلم العامل؟ ما استلم شيء، ما في ثمرة يقتسمانها. ما الحكم؟ يقول فيه وجهان. الوجه الأول أنه لا شيء للعامل، لأن العامل أشبه ما يكون متبرع، لأنه يعرف أنه خلال 3 أشهر ما يوجد ثمرة، وربما يكون له مصلحة أخرى من أمور أخرى فلا شيء له. يقول لا شيء للعامل لأنه دخل على بصيرة واتفقوا على 3 أشهر، ومن المعلوم أن 3 أشهر ما يحصل فيها ثمرة، فلا شيء للعامل. الوجه الثاني يقول للعامل أجرة المثل. لما؟ يقول لأنه دخل على مقابل له ربع الثمرة له ثلث الثمرة، وما استلم شيئا من الثمرة وما حصل ثمرة يضيع عمله؟ لا، يعطى أجرة مثلها. ففي المسألة وجهان، إذا اتفق على مدة لا تكمل فيها الثمرة فمن قائل أنه لا شيء له لأنه دخل عبارة أشبه ما يكون متبرع، يعرف أنه خلال 3 أشهر ما يستوي النخل. القول الآخر أنه لا يضيع عمله وإنما يعطى أجرة المثل. يقول قائل مثلا كيف يعطى أجرة المثل وهو دخل على أن له الربع والربع ما اكتمل؟ يقال دخل هو على أجرة والأجرة ما حصلت فما يسقط حقه، كالمتنازل عن شيء من حقه، من حقه أن يستعيده متى شاء. ومثل رحمه الله بقوله كالوطء في النكاح. الوطء في النكاح، المرأة دخلت على هذا الزوج على أن لا وطء، فبدا لها بعد هذا أن تطالب ثم يحصل وطء ولا يحصل فراق. أو الرجل دخل على المرأة على أن لا وطء، اشترطت عليه أنها تخدمه وتجالسه لكن ما يقربها، فمن حقه أن يطالب بهذا. يعني ترك الشيء المباح ما يمنع الرجل من أن يطالب به. المرأة تنازلت عن شيء من حقها ما يمنع أن تطالب به متى شاءت. فالسكوت وترك الشيء المباح لا يسقط حق المرء رجلا كان أو امرأة. نعم. وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل فيها وجهان. وإن جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل لا هذه قبل يا وإن جعلا مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له، لأنه عقد صحيح فيه مسمى صحيح فلم يستحق غيره، كعامل المضاربة إذا لم يربح. إذا جعل مدة ممكن أن تحمل الثمر لكن ما حملت، فمثلا بعد الجذاذ اتفقوا إياه على المساقات لمدة 12 شهر، قال مثلا الجذاذ في شعبان جذ النخل وانتهى، قال مثلا إلى شعبان من السنة القادمة، ويكون لك ربع الثمرة، نصف الثمرة، ثلث الثمرة، المدة كافية وصالحة لأن تحمل، وعادة تحمل فيها النخيل، لكن تلك السنة التي حصل الاتفاق فيها ما حملت، فأكمل المساقي 12 شهر وما نال منها تمرة واحدة، بماذا يطالب؟ يطالب بشيء؟ لا، يقال هذا الذي قسم الله، ما كان التقصير من رب المال ولا هو الذي ألغى العقد، وإنما العقد تم من 12 شهر، لكن ما أراد الله ثمرة، فمعناه ليس للعامل شيء، وقيس هذا وقاسه على المضاربة، قد يعطيه 100,000 يشتغل بها، قال لمدة سنة سلمك إياها في شعبان، وإن شاء الله نصفي حساباتنا في شعبان القادم، في شعبان القادم صفوا الحسابات وجدوها 100,000 فقط، لا زيادة ولا نقص، يأخذ العامل شيء؟ لا، ما له شيء، لأن ما قسم الله ربح، وهو له من الربح فقط، فذاك له من الثمرة، وما قسم الله ثمرة فليس له شيء. وهذا معنى قول المؤلف رحمه الله: وإن جعل مدة تحمل في مثلها فلم تحمل فلا شيء له، لأنه عقد صحيح، العقد عقد صحيح ما في إشكال، فيه مسمى صحيح الذي هو الثلث والربع، فلم يستحق غيره، ما استحق إلا الربع والثلث وما جاء شيء، فمعناه ليس له شيء، كعامل المضاربة إذا لم يربح، هل يستحق أجرة؟ لا، ما قسم الله شيء. نعم. وإن جعلا مدة قد تكمل فيها وقد لا تكمل ففيه وجهان: أحدهما يصح لأنها مدة يرجى وجود الثمرة فيها فصح العقد عليها كالتي قبلها، والثاني لا يصح لأنه عقد على معدوم ليس الغالب وجوده فلم يصح كالسلم في مثله، فعلى هذا إن عمل استحق الأجر لأنه لم يرض بالعمل بغير عوض ولم يسلم له فرجع إلى بدله كالإجارة الفاسدة. وإن جعل مدة قد تكمل وقد لا تكمل، فإذا كملت فالأمر واضح والعقد صحيح ويأخذ نصيبه، وإذا لم تكمل قال ففيه وجهان: أحدهما ليس له شيء، لأنهم جعلوا مدة معينة قد تكمل فيها الثمرة لكن ما قسم الله أن تكمل فليس له شيء، والثاني يقول إذا لم تكمل فيستحق أجرة المثل، لأنه دخل على أجرة بالربع أو الثمن أو الثلث فلم يوجد ولم تكمل الثمرة، فيستحق حينئذ أجرة المثل كالعقد في الفاسد في الإجارة، العقد الفاسد في الإجارة ما تلزم الأجرة وإنما تلزم أجرة المثل. قد يقول قائل ما الفرق بين قولنا عقد فاسد ما تلزم الأجرة وفيه أجرة المثل؟ نقول فيه فرق، قد تكون الأجرة المتفق عليها أكثر فلا يستحق إلا أجرة المثل، وقد تكون الأجرة المتفق عليها أقل فيستحق أجرة المثل. فمثلا استأجر هذا الدكان من هذا الرجل ب20,000 ريال، تبين فيما بعد أن عقد الإيجار هذا فاسد، والرجل سكن في الدكان واستفاد منه والعقد فاسد، فما الذي يلزم؟ يلزم أجرة المثل. قد يقول قائل كم أجرة المثل؟ نقول ما ندري. يقول العقد على 20,000، نقول لا، ما ننظر إلى العقد لأن العقد فاسد، وإنما ننظر إلى أجرة المثل بالنسبة لأهل الصنف. نقول تعالوا أهل السوق، عادة أجرة هذا الدكان لمدة سنة كم؟ قالوا أجرة هذا الدكان لمدة سنة العادة يساوي 18,000، والرجل قد استأجره ب20، تلزمه 20 أم 18؟ 18 أجرة المثل، وقد تكون أجرة المثل أكثر. الرجل استأجر الدكان ممن لا يملك تأجيره ب20,000، فتبين لنا فساد العقد، عقد الإيجار، وقلنا يلزم أن يدفع أجرة المثل. أجرة المثل سألنا أهل السوق كم عادة يؤجر هذا الدكان؟ قالوا هذا ب25,000، الرجل استعجل وأجره ب20 لأجل يأخذ الأجرة على صاحبها، وإلا أجرته المعتادة مثل هذا 25,000. كم يلزم المستفيد من الدكان؟ يلزمه 25,000، لأن العقد إذا فسد رجع إلى أجرة المثل بصرف النظر عن العقد المبرم، لأن العقد المبرم فسد، والعقد إذا فسد يرجع إلى أجرة المثل. ولهذا قال رحمه الله كالسلم في مثله، يقول إن العقد غير صحيح، مثله السلم. السلم هو تقديم الثمن وتأخير المبيع. فمثلا اتفقوا على بيع 1,000 كيلو من الرطب في تسلم في ذي القعدة، من المعلوم لدى الجميع أن الرطب لا يوجد في ذي القعدة، ما فيه رطب ذي القعدة أبدا، الرطب يكون مثلا مثل هذا الوقت في رجب وشعبان، في ذي القعدة ما يكون فيه رطب. ما حكم هذا السلم؟ هذا السلم فاسد، لأنهم شرطوا تسليم المدة، تسليم المبيع في وقت غير موجود، لا يوجد، متعذر وجوده، فيكون العقد فاسد. كذلك هنا قال إذا زارعه على شيء ما في وقت ما يكون فيه ثمرة ولا تخرج ثمرة ولا توجد، ما اكتملت ولا خرجت، فيكون العقد غير صحيح، ويكون للعامل الذي اشتغل أجرة مثله حسب ما يكون راتب العامل الذي يعمل مثل عمله. مثلها رحمه الله بالسلم إذا تعوقد عليه في غير وقته، ومثله الإجارة الفاسدة أنه يرجع فيها إلى أجرة المثل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.